حصريا على موقع ديجي. جيت او ما جيتش اخوك ما بيعتمدش ولا بيشغلنا فلوس ولا بيشغلنا ريتش. جاي يا زميلي سمعهم ايه ده انا جاي ادلعهم. طب وديلي لاسواعهم لو وديت هدمعهم. اديتهم واحده مفاجئ طرش يا اسطى عياله بتيجي فرش. اديتهم واحده مفاجئ موت يا اسطى كلاب وبتيجي الصوت. انت زميلي وسيدي الناس عم عمامها الباقي كياس. طول ما في ضهري معايا الكاس انت اساسي الباقي فلاش. يا اسطى ورب انا بموت فيك لو في هموتي بروح افديك. احنا اخوات ومعانا نسيك في كل الصعبه تسلم بيك. احنا خصوص ياض ايدك فوق ردت فعل سباقي الموت. من عين شمس انا غير الكل فبلاش عندي تعيش الدور. رحت وراحت ايام ما نحنوش في احلام. اشرب فالص ومعدن عجوه يقول يسمع. يابا على العادي وعلى الحيطه كلاب بتزيد بس في الزيطه. لما نغيب بتلاقي ديلك لو هتخيب وانا عدع وجهك. ندوس ما نحلش وبنهاجم عندي في دار اخواتي تساهم. تعوج بقك حاضر قابل لو جاي منك ده انا الفاجر. روح روح حد ما بينك فين وانا هديله الضايتين معانا مقرضتي بماسورتين. طب لو عايز تاخد فين يا اسطى احنا اللي بنيجي نفوز. مجيش يهبل هنا تلوس مش بنهدي احنا بندوس. قبلك جالي اديته دروس. انت فاكره اني ناسيكي قلبي وحبي كله ليكي بس انت اللي هل عليكي. فاكرنا غنينها ولا ايه؟ هرفع طبنجه وشعبها والاقسام هنعرقبها على الجميع ظبط ادابها. داخل بسمع يا كلابها داخل بسمع وبقطع. الخصم شافني وجري بربع. احنا ما نحضر تتوتر اول ما تلمح نتصدر. احنا الاسود مش شايفينك بلاش تحور عنينك. ده مش عشان محترمينك تزيد يا مستهلا زميلك. انا اللي سندلت بطولي بطل وعايش باصولي. يلا انتوا مش حمل فضولي انا عقيم ما سقفولي. انا اما بحضر بلعبكوا على اي ارض انا بندبكوا. واقف لكم وقصاد بيتكوا من جاي جوله انا هلعبكوا. زي يا زميلي سمعهم ايه ده انا جاي ادلعهم. طب وديلي لاسواعهم لو وديت هدمعهم. اديتهم واحده مفاجئ طرش يا اسطى عياله بتيجي فرش. اديتهم واحده مفاجئ موت يا اسطى كلاب وبتيجي الصوت. انت زميلي وسيدي الناس عم عمامها الباقي كياس. طول ما في ضهري معايا الكاس انت اساسي الباقي فلاش. يا اسطى ورب انا بموت فيك لو في هموتي بروح افديك. احنا اخوات ومعانا نسيك بكل الصعبه تسلم بيك. على موقع DJ Kimo.com.